راح الهوى راح راح الهوى راح راح راح الهوى راح قلبنا صبحت بروح راح راح الهوى راح قلبنا صبحت بروح ولا بنشكي ولا بنتألم ولا بنندم علي راح راح الهوى راح راح الهوى راح راح راح الهوى راح قلبنا صبحت بروح ولا بنشكي ولا بنتألم ولا بنندم علي راح راح راح الهوى راح راح الهوى وطب ما يروح ولا بنشكي ولا بنبوح راح الهوى وطب ما يروح ولا بنشكي ولا بنبوح احنا اخذنا على الجروح اتعودنا على الجراح راح الهوى راح راح الهوى راح راح راح الهوى راح قلوبنا صبحت براح ولا بنشكي ولا بنتألم ولا بنندم على اللي راح راح راح الهوى راح راح الهوى ونسينا وبطلنا ألم وياه راح الهوى ونسينا وبطلنا ألم وياه جربنا الحب ولقينا أرواح بترز بأرواحنا الهوى راح راح الهوى راح راح راح الهوى راح قلوبنا صبحت براح ولا بنشكي ولا بنتألم ولا بنندم على اللي راح زرعتي الورد جرحني الورد زرعتي الورد جرحني الورد أبي ورد القصار زرعتي الورد جرحني الورد أبي ورد القصار عشان قلبا ود عندي مال خدوا مني وردي وجباري عشان قلبا ود عندي مال خدوا مني وردي وجباري ضحك أقول طيب وأنا أصبح زاد الزاد أصبح مراري حتى الزاد ما أصبح زاد الزاد أصبح مراري لا لاقي طبيب داوي جرحي ولا ونيس ونسني في داري احنا اللي الدنيا زلتنا بدمع عينينا وبكتنا احنا اللي الدنيا زلتنا بدمع عينينا بكتنا والحنظل بيجي فخيتنا وناكل ونقول تفاح راح الهوى راح راح الهوى راح راح راح الهوى راح قلوبنا صبحت براح ولا بنشكي ولا بنتألم ولا بنندم على اللي راح راح راح احنا اللي الدنيا زلتنا بدمع عينينا بكتنا احنا اللي الدنيا زلتنا بدمع عينينا بكتنا وبقي الحنظل فخدتنا وناكل ونقول تفاح راح الهوى راح راح الهوى راح راح راح الهوى راح قلوبنا صبحت براح ولا بنشكي ولا بنتألم ولا بنندم على اللي راح راح راح الهوى راح الهوى ونسينا وبطل الألم ويأخ جربنا الحب والقيمة أرواح بتعذب أرواح راح الهوى راح راح الهوى راح راح راح الهوى راح قلوبنا صبح اتبرى ولا بنشكي ولا بنتألم ولا بنندم على اللي راح راح راح الهوى راح راح الهوى وخلي يروح ولا بنحكي ولا بنبوح راح الهوى وخلي يروح ولا بنحكي ولا بنبوح احنا اخذنا على الجروح اتعودنا على الجراح راح الهوى عشان يرضي النسايب عجايب عجايب يا زمن العجايب الواد بيزعل امه علشان يرضي النسايب شوفوا الواد وخيبته عجايب عجايب ويا ريت امه ما جابته عجايب عجايب ما شوفوا الواد وخيبته عجايب عجايب قريت امه ما جابته عجايب عجايب ما بيرضاش في نسيبته وبكي ست الحبايب يا عجايب عجايب يا زمن العجايب الواد بيزعل امه علشان يرضي النسايب فاتها مرة عجايب عجايب يلف من برا لبرا عجايب عجايب لو جاب له فاتها مرة عجايب عجايب يلف من برا لبرا عجايب عجايب وبيدي أمه المرة وبيدي أمه المرة وبيدي مراته الطيب يا عجايب عجايب يا زمن العجايب مراته على امه ابيض البويا ويله ضل مراته على امه ابيض البويا ويله ولما مراته تغمه وعلى امه بيرمي بلاه لما مراته تغمه وعلى امه يرمي بلاه وامه اللي بيعبد فيه هي ما تعبد فيه مرباه وامه اللي بيعبد فيه هي ما تعبد فيه مرباه يعود شجاها الله الله يعود في شقه يعود شقه الله والله يعود في شقه أم في البز زي الضيفة ومراته القد مسكة أم في البز زي الضيفة ومراته القد مسكة مراته تطلب وتتمنى ويجيب لها كل اللي عاوزه مراته تطلب وتتمنى يجيب لها كل اللي عاوزه أم لو طلبت حاجة في يوم يقول يما يفرج الله لو طلبت حاجة في يوم يقول يما يفرج الله بعد ما يخرج من البيت شوف مراته اللي عامله بعد ما يخرج من البيت شوف مراته اللي عامله أمه لو قالت حزقيني تعمل روحها الكلام ما سمعه أول ما تعرف مواعيده تشكي وتبكي تستناه أول ما تعرف مواعيده تشكي وتبكي تستناه ما شتمتني وقالت لي شتمتني وقالت لي ده انا ماشية والبس سايبة علشان يراضي الدلوعة يعمل في امه اللي ما ترضى علشان يراضي الدلوعة يعمل في امه اللي ما ترضى فضلنا سايب على امه حناني الام نسى فضلنا سايب على امه حناني الام نسى راضي ماضي امك مزحين قشرة الوالدين من رضا الله. وامه اللي تعبت فيك كتير عجايب عجايب ونسي الرباية وبقي كبير عجايب عجايب. وامه اللي تعبت فيك كتير عجايب عجايب ونسي الرباية وبقي كبير عجايب عجايب. جايب لمراته الفرش حرير وامه فراش هدايب عجايب عجايب. مرات تقول والطول عجايب عجايب أكلها فراخ على طول عجايب عجايب. مرات تقول والطول عجايب عجايب وتاكل فراخ على طول عجايب عجايب. وأمه بتاكل فول وأمه بتاكل فول دي مصيبة من المصايب عجايب عجايب. البودرة على وشك البودرة عاملة الغازيطة نحن غلا توقع الناس في إشكال الله وقعت عليك حيطة. كفاية مكياج يا بنت اليوم فوق لنفسك وصح النوم. كفاية مكياج يا بنت اليوم فوق لنفسك وصح النوم. وكتري من الصلاة والصوم من المكياج كفاية. عشان ما تجيش مشكلة خف المكياج يا حلا عشان ما تجيش مشكلة. كمان رموشك مكحلة وقفوا فيك محناية. يا قليلة الرباية يا قليلة الرباية يا بنت حط الأحمر ليه وانت لسه فتايا انت لسه فتايا انت لسه فتايا انت لسه فتايا. العشرة ما بقيت عشرة الطمع بالبيع وعشرة عنده فدان عاوز عشرة ولا حدش راضي باللي معاه باللي معاه باللي معاه ولا حدش راضي باللي معاه. سألت البحر سألت الموج سألت الشجر سألت الطير سألت البحر سألت الموج سألت الشجر سألت الطير. زمن اتغير ولا الناس مع انه الدنيا بخير. سألت البحر سألت الموج سألت الشجر سألت الطير. زمن اتغير ولا الناس مع انه الدنيا بخير. الناس تيجي يتكسمك الكبير ياكل الصغير. الناس تيجي يتكسمك الكبير ياكل الصغير. وابن الخسيس نام على الحرير. ولا حد راضي باللي معاك الكل عينه في القلاب. الكل عينه في القلاب ولا حد قلبه في القلب. والطمع عشش في القلوب ولا حد راضي باللي معاك حضينه ولا حد ضميره حسدينه والغلبان حاسدينه لما حدش راضي باللي معاه أنا مو الجمال.